نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن مما يؤذي العقلاء ويؤلم قلوبهم اللغو، وهو الكلام الذي لا خير فيه. ولذا كان من نعيم أهل الجنة أنهم لا يسمعون اللغو فيها، ولا تكون منهم جماعة لاغية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا تسمع فيها لاغية. ولذا يا عباد الله، كان من صفات المؤمنين المفلحين أنهم لا تكون مجالسهم مجالس لغو، ولا يجالسون أهل اللغو في مجالسهم. وإذا مروا بمجالس اللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ولم يصدقوه ولم يلتفتوا إليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، وكما قال سبحانه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وكما قال سبحانه: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإن أشر اللغو وأخبثه يا عباد الله ما يؤدي إلى شر وإلى مفاسد في ديار المسلمين وفي جماعة المسلمين. وإن من أخبث اللغو ما نراه هذه الأيام من هجمات على بلادنا، على السعودية هذا البلد الطيب، ما نراه من هجمات تقوم بها جماعات حاقدة ونفوس موتورة وأقلام مأجورة وأقوام يريدون أن يشوهوا للإسلام الصورة. وقد وقع في مصايدهم إخوان لنا طيبون، لكنهم لا يعرفون الأصول الشرعية أو يجهلون واقع الدولة السعودية. فالواجب علينا يا عباد الله، بل أقل الواجب، أن نعرض عن هذا اللغو، فلا نصدقه ولا نسمع له ولا نجلس مع أهله ولا نمرره إلى غيرنا، بل نبتعد عنه وعن أهله، وإذا وصلنا فإنه يموت عند أبوابنا. ولا يخرج إلى غيرنا. هذا أقل الواجب يا عباد الله. ومن كان مستطيعاً فإنه يجب عليه أن يناضل وأن يدافع عن هذا البلد الطيب. معاشر المؤمنين، معاشر المؤمنين، إن هذا البلد الذي أنتم فيه من المواطنين والمقيمين تنعمون بخيره وترون النعم التي فيه، فاحفظوه وحافظوا عليه يا عباد الله. معاشر المؤمنين في كل مكان، معاشر المؤمنين في بلاد المسلمين، حفظ الله عليكم بلدانكم. ومعاشر المؤمنين في غير ديار المسلمين، حفظكم الله. إن هذا البلد، إن السعودية حصن لكم في دينكم، وحصن لكم في أحوالكم، وهي عون بعد عون الله عز وجل لكم. عباد الله، عباد الله، إن هذا البلد بلد قام على التوحيد ويدعو إلى التوحيد، والتوحيد فيه بحمد الله ظاهر، والشرك فيه بحمد الله مندحر. وقد وعد الله أهل التوحيد بالعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ووعد الله أهل التوحيد بالأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ووعد الله أهل التوحيد بتفجر الخيرات والبركات وسعة الأرزاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فحافظوا عباد الله على التوحيد، وحافظوا على بلاد التوحيد. عباد الله، إن هذا البلد بلد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة فيه ظاهرة تعلم ويدعى إليها ويعمل بها، ولا ترى فيها بحمد الله رايات للبدع منصورة. وقد وعد الله عز وجل من اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحبه، ومن أحبه الله كان معه ونصره وغفر له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عباد الله، إن هذا البلد بلد يعلن تحكيم الشريعة ويعمل فيه بأحكام الشريعة، فنظام الحكم فيه قائم على شرع الله. بل شرط صحة الأنظمة فيه ألا تخالف شرع الله، والمحاكم فيه إنما يحكم فيها بشرع الله عز وجل، لا سلطان على القاضي في بلادنا إلا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قرره أئمة الإسلام. وإذا حكم بغير ذلك فإنه ينقض ولا يقر يا عباد الله. والبلد الذي يعلي شرع الله منصور بقوة الله إن شاء الله. عباد الله، عباد الله، إنكم في بلد فيه علماء كبار ربانيون لا تسمع منهم إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يقررون التوحيد ويعلمونه، ويقررون السنة وينشرونها، ويقررون ما يرون أن الدليل يدل عليه، يرشدون الأمة إلى خير ما يعلمون، ويحذرونها من الشر. وإنهم والله لعلماء حقا وصدقا، عرفناهم وعرفنا علمهم. وإن هذه الدولة لتعلي من شأن العلماء وتستشيرهم وترجع إليهم، ولا يزال الناس بخير ما داموا على ذلك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر هنا هم العلماء يا عباد الله، فاحفظوا هذا البلد وحافظوا على خيراته عباد الله. عباد الله، إنكم في بلد حباه الله عز وجل بأشرف مدينتين على الإطلاق، حباه بمكة المكرمة التي هي أحب البقاع إلى الله عز وجل وأحب المدن إلى الله عز وجل. وفي مكة المسجد الحرام الذي هو أحب بقعة إلى الله، فإن أحب بقاع الأرض إلى ربنا مساجدها، وإن أشرف مساجد الأرض المسجد الحرام بمكة المكرمة. وفيها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة التي أكرمكم الله عز وجل بسكناها، وهي مدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويشتاق إليها، حتى أنه كان إذا غاب عنها ثم عاد إليها فاقترب منها ورأى جدراتها أسرع إليها، فحرك دابته وأوضع راحلته من محبته لهذه المدينة ومن شوقه لهذه المدينة. وفي هذه المدينة ثاني أشرف البقاع وأحبها إلى الله، فيها مسجد حبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني المساجد شرفا، فهو ثاني البقاع التي يحبها الله عز وجل. وإن هذه الدولة الطيبة لتخدم الحرمين خدمة شريفة عظيمة، أفلا يحق للمؤمنين أن يغاروا على هذه الدولة وأن يدفعوا عنها وأن يرغبوا أن تبقى عزيزة قوية شامخة؟ نعم والله، نعم والله، إن المؤمنين الصادقين الذين يعرفون الأصول الشرعية يحبون هذه الدولة ويريدون بقاءها ويريدون كبت أعدائها ويدافعون عنها بما يستطيعون. عباد الله، عباد الله، إنكم في دولة بحمد الله، إنكم في دولة بحمد الله تحقق الأخوة الإسلامية، فولاة أمرها وعلماؤها وشعبها والمقيمون فيها كلهم إخوان للمسلمين حقا وصدقا، يتسمون بالمسلمين ويمدون أيديهم لإخوانهم المسلمين. فما من نازلة تنزل ببلد من بلاد المسلمين إلا وترى هذا البلد بولاة أمره وعلمائه وشعبه من المواطنين والمقيمين يسارعون لمعاونة إحدى إخوانهم وإزالة الكرب عن إخوانهم، فهم إخوان مسلمون حقا وصدقا، وليسوا كأولئك الأقوام الذين يتسمون بالإخوان المسلمين ولم يرى المسلمون منهم أخوة ولا محبة ولا نصرة، وإنما رأوا منهم العداوة والبغضاء والسعي في هدم ديار المسلمين وإسقاط حكام المسلمين. أخوتهم لجماعتهم الحزبية الفاسدة التي لا خير فيها للمسلمين. عباد الله، عباد الله، إنكم في هذه الدولة التي تقرر الإسلام الوسطي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتسعى إلى نشره وتحارب الغلو والتطرف وتحارب الإفساد المسمى بالإرهاب في كل بقعة من بقاع الأرض، لأن دينها يقتضي منها أن تكون من أهل الصلاح والإصلاح، ويحرم عليها الإفساد وأن تكون من المفسدين. عباد الله، عباد الله، إن هذا البلد بلد الخير للمسلمين أجمعين، ينبغي على الأمة جميعاً أن تسعى إلى الحفاظ عليه وعلى إبقائه عزيزاً قوياً منيعاً، فإن خير ذلك يعود إلى المسلمين أجمعين. عباد الله، إن أعداء الدين وأعداء التوحيد والسنة لما رأوا مكانة المملكة ومكانة أولاة أمرها ومكانة علمائها ومتانة اللحمة بين شعبها والمقيمين فيها، لما رأوا ذلك ورأوا أنه لن ينال الإسلام إلا بالنيل من السعودية، وجهوا سهام حقدهم إلى هذا البلد لعلهم أن يظفروا مما يريدون بشيء. وإن رجاءنا في الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يحفظ هذا البلد للإسلام والمسلمين. عباد الله، عباد الله، إن أصحاب الحملات الهمجية الكذابة في هذا الزمان على بلادنا قد وجهوا سهامهم إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وحفظ أباه، وذلك يا عباد الله لأن أعداءنا كانوا يراهنون على أنه إذا ذهب الجيل الأول من أسرة آل سعود ستتفرق الكلمة في البلاد وتحصل الفتنة، فلما يسر الله عز وجل أن يولى الأمير الشاب محمد بن سلمان ولاية العهد في البلاد ورضي الناس بذلك وسلم له بذلك، وجهوا سهامهم إليه لعلهم أن يزحزحوا هذه الصخرة وأن ينالوا ما يريدون من تفريق كلمة أهل هذا البلد وإذهاب خيره الذي عم المواطنين والمقيمين والمسلمين في كل مكان. فكونوا عباد الله من عباد الله الأذكياء الأزكياء، انتبهوا واعلموا الخير واعلموا الأصول الشرعية واعلموا الواقع الصادق وخذوا الأخبار من أهلها، وكونوا وراء ولاة أمركم ووراء علمائكم لعلكم تفلحون وتحرسون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل أنعم عليكم في هذا البلد بالجماعة والإمام، فاجتمعتم بحمد الله على دين الله عز وجل، وجمعتكم الأخوة الإسلامية والبيعة الشرعية، وهذه من أعظم نعم الله عز وجل على المؤمن. وقد أمرنا الله عز وجل بأن نلزم الجماعة، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب علينا يا عباد الله أن نعتصم بدين الله وأن نؤكد البيعة الشرعية في أعناقنا، وأن نجتمع وأن نحذر من التفرق، فإن الله عز وجل أنعم على هذا البلد، فبعد أن كانت القبائل ينضم بعضها إلى بعض ويعادي بعضها بعضا ويعادي الأفراد بعضهم بعضا، أنعم الله عز وجل على هذا البلد فاجتمعت الكلمة وأصبحت القبائل متحابة وأصبحت المدن مترابطة وتقاربنا، وأصبح الرجل ينزل على قبيلة أو على أسرة فتكرمه وتحسن إليه وهو ليس منها، ويحفظ أمنه في كل مكان. أصبح الواحد منا يذهب بسيارته ومعه زوجته في ظلمة الليل إلى أي مكان لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وتلك والله نعمة عظمى من الله عز وجل علينا. فيجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نلزم الجماعة وإمامنا في بلدنا يا عباد الله، تنفيذاً لوصية نبينا صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولنكن عباد الله يداً واحدة، ولنحذر ممن يريد أن يفرق كلمتنا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. إن هناك أفراداً قد فارقوا جماعتنا وخرجوا من بلداننا وقعدوا في بلدان أخرى يتربصون الدوائر ببلادنا، إن أولئك قد فارقوا الجماعة، وإن الشيطان من الإنس والجن ليرتكض معهم ويمكن لهم ليحققوا مقاصدهم ومقاصده في بلادنا. فلنكن عباد الله جميعا حذرين. عباد الله، عباد الله، إننا جميعا من الأفراد وولاة الأمر بشر، نخطئ ونصيب ونطيع ونعصي، فما أحوجنا إلى أن يناصح بعضنا بعضا بالطريقة الشرعية. وإن من حق بلادنا وحق ولاة أمرنا على القادرين منا أن يناصحوا ولاة الأمر وأن يبينوا لهم ما يرون أنه نقص أو أنه معصية تقع في البلاد. وإن ولاة أمرنا يطلبون النصيحة ويرتضونها، وقد ثبت لدي أن الملك سلمان حفظه الله عز وجل لما كان أميراً للرياض، كان هنالك رجل يأتيه في مكتبه باستمرار وينكر ما يظن أنه من المنكرات، بل ويغلظ على الأمير سلمان. فلما توفي ذلك الرجل وكان الملك سلمان إذ ذاك أميراً على الرياض، ذهب إلى بيت أولاده وقال أمام الناس: نحن الذين نعزى في أبيكم، والدكم كان محباً لنا، إذا رأى أمراً يرى أنه يضرنا أو يضر ديننا أتانا فأنكر علينا وبين لنا، وقد يكون مصيباً وقد يكون مخطئاً، لكننا نعلم أنه محب لنا، فنحن الذين نعزى في أبيكم ولستم أنتم. وهكذا والله هو الذي عهدناه من ولاة أمرنا. فالواجب علينا إذا رأينا معصية ألا نرضى بها في أنفسنا، بل يجب علينا أن نكره المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة. لكن يا عباد الله، لا يجوز لنا أن نجعل المعصية سبباً للفرقة أو سبباً لإضعاف البلاد أو سبباً لإذهاب هيبة ولي الأمر، وإنما الواجب على القادرين منا أن يناصحوا ولي الأمر سراً بما يقدرون ويستطيعون. والواجب علينا جميعاً أن ندعو لبلادنا وولاة أمرنا ولأنفسنا أن يرينا الله الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن نكثر الدعاء من ولاة أمرنا وأن نكثر الدعاء لولاة أمرنا، فإن خيرهم خير لنا، وإن صلاحهم صلاح لنا. ألا فاتقوا الله عباد الله، وكونوا في هذه الأيام وفي جميع الأيام متمسكين بالأصول الشرعية، ملتزمين دين الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، واحفظوا بلادك واحفظوا بلادكم وحافظوا عليها لعلكم ترحمون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف، بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معك وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأفعالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا مما يسرنا عند لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وولاة أمرنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وولاة أمرنا وعلماءنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زد ألفتنا ألفة، اللهم زد ألفتنا ألفة، اللهم زد ألفتنا ألفة. اللهم اجعلنا من خيار الناس الذين يحبون ولاة أمرهم ويحبهم ولاة أمرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى ما تحب وترضى. أعنه يا ربنا على العدل ومحاربة الظلم يا رب العالمين، ومحاربة الفساد يا رب العالمين. اللهم املأ قلبه محبة لدينك ونصرة لدينك يا رب العالمين. اللهم املأ قلبه رفقا بكل من عاش في السعودية يا رب العالمين، وبكل المؤمنين يا رب العالمين. اللهم سدده في قراراته، واجعل قراراته خيرا لكل من كان في البلد يا رب العالمين. ألهمه وسدده واحفظه يا رب العالمين. اللهم احفظ حصن المسلمين السعودية يا رب العالمين. اللهم احفظ حصن التوحيد والسنة. اللهم احفظ من حقق الأخوة الإسلامية للمسلمين أجمعين يا رب العالمين. زدها خيرا وبركة، وأقر أعيننا بالخير والبركة في جميع ديار المسلمين. وفق يا ربنا ولاة أمر المسلمين لتحكيم شرعك والعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل ولاة أمر المسلمين خيرا وبركة على بلدانهم يا رب العالمين. اللهم وأعذ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن وأهلها يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا أو ببلد من بلاد المسلمين شرًا وفرقةً وفسادًا، اللهم فاكفنا شره بما شئت يا رب العالمين، ولا تحقق له غرضًا يا رب العالمين. إلهنا إلهنا يا ذا الجود والكرم، يا ذا الجلال والإكرام، إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، وأنت على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. وإنا عباد ضعفاء قد اجتمعنا في بيت من بيوتك، جئناك نحمل ذنوبنا وقد أسرفنا وأذنبنا، ونرجو رحمتك ونرجو مغفرتك. اللهم فاغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين يا رب العالمين. إلهنا إنك أعلم بأحوالنا، فأعطِ كل واحد منا خيره يا رب العالمين، وادفع عنه الشر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.